Thank you. فما زال كثير من المسلمين لا يسبحون بحمد بعد كل هم دائما. أما إذا عشت من أجل الدنيا الله فتقول سبحان الله والحمد لله. رسول

فانتصر الرجل ببعض اهل العلم وقص عليه Yeah.